الله وسلامه عليه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قد رأينا وأرانا الله وعلمنا كما علم أسلافنا وأوائلنا، وكان ذلك من تمن الله به على قريش وهي بعد لا تزال كافرا. كيف الله صانهم وحفظ كرامتهم وحفظ كعبتهم وزادهم أمام جزيرة العرب احتراما على احترام وأمانا على أمان وشبعا وغنى على شبع وغنى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى يا ربنا، كيدهم الذي عزموا عليه وهو هدم الكعبة وإذلال قريش، الله جل جلاله أضل قومه وعكس الآيات وأصبح كيدهم على أنفسهم وأصبح خرابهم لأرواحهم وأجسادهم وأصبح إذلالهم لذواتهم وأرواحهم وأوطانهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بلى نعم رأينا يا ربنا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل ما كادوه وعزموا عليه من كيد وظلم وهدم لبيت الله الحرام؟ ألم يجعل كيدهم ضلالا عليهم تضليلا لهم فضلوا به وذلوا من أجله وخسروا دنياهم وحياتهم وأبدانهم؟ ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كذلك استفهام تقريري تعليمي، أن يقرر الله نعمته التي يمتن بها على قريش وعلى أهل مكة بما صان به كعبتهم ومسجدهم الحرام ورد كيد أعدائهم في نحورهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل كادهم بما فعل في أجسادهم في ثيالهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الطير جمع والمفرد طائرة، أبابيل أي تفاريق أي جماعات أي من جهات شتى. وهكذا جاءت الطير حيث كان الجيش موزعا مفرقا في جميع ضواحي مكة وفي نواحيها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فجاءت هذه الطير قالوا من جهة البحر أي من جهة جدة. هذه الطير كما قال السلف ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير في آخرين كانت طيرا أشبه بالخطاطيف، كانت خضرا ذات مناقير حمراء، جاءت وفي منقار كل طائر منها حجرة كأنها الحمصة في وزنها أو العدسة واحدة في المنقار، وحجرتان كل حجرة في رجل من رجلي الطير. فكان يجيء الطائر ويقف قريبا مسامتا لرأس الفيال أو لرأس الجندي فيرمي بتلك الحجرات فتدخل في رأسه وكأنها المحور وكأنها اللولب، فتصطب رأسه ثم عنقه ثم جوفه ثم تخرج من دبره ثم تدخل ظهر الفيل، ف فتخرج من بطن الفيل فيسقط كل ذلك في الأرض يتقطع الأنملة الأنملة جزءا جزءا قطعة قطعة من لحمه ثم يأخذ ذلك في ثوبان وكأنها القنبلة الذرية فيما وصفوا بها اليوم هذه القنابل التي أخذوا يهيئونها لضرب بعضهم البعض انتقاما من الله للكل جزاء وفاقا على كفرهم بالله وظلمهم للخلق وأكلهم أموال الناس بالباطل وانتهاكهم للحرمات وللأعراض وهكذا ينوع الله نعمته وعذابه في كل عصر بما يليق بأهله أعاذنا الله من كل ذلك بفضله وكرمه فجعلهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا متفرقا طيرا متجمعا جماعة هنا وجماعة هنا جاءت كذلك جماعات جماعات مفترقة كل فرقة في ناحية أبابيل قال جمهور أهل اللغة لا مفرد لها من لفظها وقال الفراء وقال غير الفراء مفردها إبليل وقال القرطبي أشبه أن يكون مفردها إيبال على وزن دينار ودنانير إيبال وأبابيل ولكن هذا الذي قاله القرطبي لم يسمع في لغة العرب قالوا في المفرد إبليل وهي قلة ممن قال ذلك وإلا فجمهور أهل اللغة قالوا أبابيل كلمة تدل على جمع الطيور على جمع التفاريق ولا مفرد لها من لفظها فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترمي أصحاب الفيل ترميهم بحجارة جمع حجرات وكل طائر كان يحمل حجارة ثلاثة حجارة من سجيل أي من حجارة جهنم كالحجارة التي رجم بها وقذف قوم لوط لفعلتهم الفاحشة التي انفردوا بها دون الأمم قبلهم وما فعلت بعدهم إلا وهم الأئمة لها وهم الأساتذة لها فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة شأن مرتكب السيئات عليه وزرها ذنبها جريمتها وذنب جميع من اقتدى به وفعل فعلته من سجيل أي من حجارة جهنم وقالوا سجيل من السجل والسجل الكتاب أي كانت هذه الحجارة كان مكتوبا على كل حجرة منها اسم الشخص الذي سيقذف بها ويضرب بها باسمه واسم أبيه واسم أمه فهي حجارة مكتوبة سجل فيها أسماء هؤلاء الظلمة ولذلك لم يثبت منهم أحد إلا أفراد قلائل معدودون على الأصابع ولعلهم لم تكن لهم نية في المجيء أو عندما حضروا فرقوا الجيش وفروا بأنفسهم فكان ذلك سببا في إفلاتهم من هذه الحجارة ومن رجمها وقصفها فيقول ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل نقذفهم ترجمهم بحجارة من سجيل من جهنم، على كل حجرة منها سجل كتابة باسم المقذوف بها، فجعلهم كعصف مأكول. فجعل الله هؤلاء أصحاب الفيل الذين رماهم بالحجارة من سجيل، جعلهم كالعصف، والعصف أوراق الشجر وأوراق الزرع والحشيش وما إلى ذلك، تأكله الدواب والمواشي كعصف مأكول أي أكل. ثم خرج بعد ذلك بعرا، أي أصبحت جثث هؤلاء وأجسام هؤلاء بعد أن قذفوا بهذه الحجارة ورموا بهذه الحجارة، أصبحوا كالبعر كالحشيش تأكله الدواب، ثم يخرج منها بعرا مفتتا لا يتماسك ولا كيان لا ولا ذاتية لا. وهكذا بهذه السورة الكريمة جل الله وعظم امتن على قريش، وهي لم تسلم بعد ولم تؤمن بعد، إلا أفراد قلائل معدودون على الأصابع. كيف تكرم عليهم؟ كيف فضلهم على بقية العرب؟ كيف دفع عن كعبتهم وعن أرضهم يوم أراد أبرها، وأراد هؤلاء الأحباش أن يهدموها أن يذلوا قومها، فنصر الله هؤلاء الذين هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته للناس، فكان ذلك إرهاصا لولادته ومعجزة لوجوده، وسبق إفضال الله وإكرام الله للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوءته وقبل رسالته بأربعين عاما. قال تعالى: لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف